سوران. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن خلف هذه الأبواب المفتحة خلف كل ستر شيطان يدعو إليه، دعاة على أبواب جهنم. هذا الصراط الواسع على جنبتي الصراط سوران، سور وسور. هذا السور الصراط له سوران، هذا السور فيه أبواب، على كل أبواب ستارة، ستارة وليس بابا، ستارة فقط، ستور مرخاة، ستارة مدلدلة نازلة مرخاة. وبفضول الإنسان البشري يريد أن يفتح الستار وهو يمشي على الطريق، يريد أن يفتح الستار بالفضول البشري لينظر ماذا خلف الستار. فالداعي على رأس الصراط أولا يقول: يا أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا. إياك أن تعوج إخوتي، إننا نعيش في زمان أرانا الله فيه الآيات، يقص علينا القرآن نبأ إهلاك الظالمين، عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط. رأينا في زماننا بأعيننا، رأينا إهلاك الظالمين والمتكبرين والمتجبرين، رأيناهم هلكوا بأعيننا، رأيناهم وشاهدناهم وسمعناهم بعض طغيانهم. ورأينا في زماننا هذا المعنى الذي حدثنا رسول الله عنه، أن بعضا يكونها عوجة، بعض الناس عايزينها عوجة مش عجلة. قال الله: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون. كثير من الناس، بعض الناس رحم الله، يرى الطريق الواسع السهل الممهد السريع الواضح الطيب، وهو يريدها عوجا، هو عايزها عوجا مش عايزها تمشي عدل. الذين يريدون، قد رأينا هذا بأعيننا، سمعتم هذا بأذانكم، وعرفتم من هؤلاء الذين يريدونها عوجا، لا يريدونها مستقيمة. داع على رأس الصراط يقول: يا أيها الناس ولا تعوجوا. ومع ذلك هو يريد أن يعوج. والسبيل الأوحد لاستقامتك أن يكون القرآن خلقك. رب الخلائق كلها فهو القريب. حران اشرب سنقولة، سأحان اشرب سنقولة، زهران اشرب سنقولة، تفاح وليمون سنقولة، وانا وانت نشرب سنقولة. من امتى؟ من المرة الاولى. بالاخر سنقولة انسى النكاتشون. رب الخلائق كلها فهو القريب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، عوجا ما فيش حرج، ولم يجعل له عوجا. إذا سرت على هذا الصراط المستقيم فإياك أن تعوج، إياك. إذا أراد الإنسان كما ذكرنا بالفضول البشري أن يفتح الستار

أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. قد تستطيع أن تخدعني وتكذب علي وتنكر بي وأصدقك، ولكنك لن تستطيع أن تخدع الله، لن تستطيع أن تمكر على الله، لن تستطيع، فإنه يعلم ما في باطنك، يعلم خواطرك، يعلم مستقبلك وما ستفعل، يعلم ما في توسوس به نفسك ويفكر فيه عقلك ويريده قلبك، يعرفه، يراه، يشاهده جل جلاله، مطلع عليه، عليم به. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. كيف تحذروا؟ الله، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. كيف تحذره؟ لعل هذا يحتاج إلى خطبة أخرى. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعد قلوبنا بتقوى. اللهم متعنا بما له هديتنا، وأدم علينا ما به سترتنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على نبي محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واغفر الباقيات الصالحات. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وسدد ألسنتنا، واسلم سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا رب، لا تعذبنا فأنت، والطب بنا مولانا فيما جرت به المقاليد. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في مصرنا إلى خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير، وعلى المسلمين في أمة الإسلام جمعاء. اللهم ول علينا خيارنا، لا تول علينا شرارنا. اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتقى العالمين. اللهم قيض لهذه الأمة فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. آمين آمين آمين.